أمام الملك الحسن رحمه الله في شهر رمضان سنة من السنوات. حدثته عن هذا المعنى، قلت صنعة الله سبحانه وتعالى لو تأملت فيها من خلال قيومية الله، شوف الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا معنى كلمة القيوم، من خلال قيومية الله على هذا الشيء لغبت عن هذا الشيء ولا رأيت نفسك أمام قيومه وهو الله. وضربت مثلا بشيء بسيط بسيط كلنا نراه، لكن نراه مع الأسف النظرة التي تجعل هذا الشيء حجابا يحجبنا عن الله، الرمانة التي تقسمها. انظر إليها، تأمل في صنعها، تأمل في لونها القامي، تأمل جيدا في الصنع، تأمل في هذه العبادات المتراصة، تأمل في مغارفها، مغرف كل كل كل كل واحدة منها، تأمل في الكتل الصغيرة التي صاغها الصانع منها، وما بين كل كتل كتل حاجز. الحكمة واضحة. تأمل لكن ببصرك السجين، بل تأمل بعقلك، تأمل. أنا واثق أنك إذا تأملت دقائق ستغيب عن هذا المخلوق وتجد نفسك أمام الخالق، تجد نفسك أمام الخالق في جماله، صانع الجمال، تجد نفسك أمام الخالق في حكمته، تجد أمام الخالق. أنا لا أقول في ذلك لا من هذا الكلام، لكن أعلى وأعلى وأعلى من هذا الشيء، تجد أمام الخالق في رحمته، تجد نفسك أمام الخالق في عطائه، في كرمه، في تدليله لك يا أيها الإنسان. كيف بقى الإنسان عندما يرى شيئا ينسيه الكون ويجعله مع الكون، يعود فيجعل هذا الكون حجابا يحجبه عن المكون؟ جريمة جريمة. ما نقوله عن هذا الإنسان نقوله عن النباتات كلها، نقوله عن الزهرة الفواحة ذات الألوان التي تعرفون، نقوله عن الورود، نقوله عن الفواكه التي تتبلى من أشجارها. انظر إلى نضجها، نعم انظر إلى ينعيها كما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. تأمل لكن لا تتأمل بالعين التي تسجن نفسك فيها، تأمل في هذا الذي يقوله ابن عطاله، تأمل فيها من خلال قيومية الله على. ما تعني كلمة قيوم أيها الإخوة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر المكونات. ماذا يعني القائم بأمر المكونات؟ كلمة جامعة غريبة، كلمة من الكلمات الإعجازية في القرآن. القائم بأمره إيجادا، بأمر الكون، بأمر هذا الشيء. القائم بأمره استمرارية الوجود، لأنه ما في شيء موجود إلا وهو لحظة فلحظة فلحظة يتجدد وجوده. من مجدد من؟ هو الله سبحانه وتعالى. القائم بأمره من حيث تدميره، من حيث إعطاء وظيفته، نعم، خلق كل شيء فقدره تقديرا في حجمه، في وزنه، في وظيفته، في كيفيته، في كل ما يتعلق به. إذا الكون لحظة فلحظة فلحظة خاضع لقيومية الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر هذا الشيء ما في موجود حقيقي، ما في إلا الله، لكن إذا نظرت إلى إثبات الله هنالك ما هو ثابت. إذا نظرت في إثبات الله، نعم هنالك ما هو ثابت. ما معنى كلام سيدنا رسول الله أصدق ما قاله لبيد؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إيش يعني باطل؟ يعني لا وجود له، هالك. هذا معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كلمة هالك ما يعني في المستقبل هالك، لا، كل شيء هالك يعني